ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقاما. أخرج يا ربنا البلاء والأحداء أخرج يا ربنا البلاء والأحداء يا رب الأرض والسماء. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون والعيون والعقد والمسوس والأنفس من الرأس ومن سائر الجسد ما كان على ورم وجلطة وما كان على القلب والصدر وفي البطن وفي الفرج. أخرج يا ربنا البلاء يا رب الأرض والسماء أخرج يا ربنا البلاء سحرا ماكولا ومشروبا من الجسد ومشموما أخرجه يا ربنا أخرج يا ربنا البلاء أخرجه يا ربنا مدفونا مرشوشا ومنثورا ومذرورا ومغروزا ومدسوسا. أخرجه يا ربنا في الإبر وفي المسامير وفي القماش وفي الأوراق وفي الكتب. أخرجه يا ربنا في سلاسل وفي سبح أخرجه يا ربنا في أثر أخرجه يا ربنا من البيت ومن حول البيت أخرجه يا ربنا من المقبرة ومن القبر أخرج يا ربنا البلاء أخرجه بحولك وقوتك يا رب الأرض والسماء أخرج يا ربنا البلاء من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس أخرج يا ربنا الورم أخرج يا ربنا الألم أخرج يا ربنا الضر والمكر والكيد والسحر والعين والحسد والسحر والعين والحسد وكل العقد وكل العقد يا ربنا يا واحد يا صمد. أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج منا ملؤوما مدحورا أخرج يا رب يا ربنا البلاء والأعداء من الرأس ومن سائر الجسد. أخرج يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وحسدا قويا شديدا قديما. أخرجه من الرأس أخرجه يا ربنا من سائر الجسد. أخرج يا ربنا سحرا أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا. أخرج يا ربنا البلاء يا رب الأرض والسماء. أخرج يا ربنا البلاء كله. أخرج يا ربنا عقده. أخرج يا ربنا مرابطه. أخرج يا ربنا عقده وسلاسله وأقفاله. أخرج يا ربنا عقده. أخرج يا ربنا ورقه. أخرج يا ربنا السحر العظيم في الجسد وخارج الجسد. أخرج يا ربنا معادنه. أخرج يا ربنا خبثه. أخرج يا ربنا أثره. أخرج يا ربنا البلاء يا رب الأرض والسماء. أخرج يا ربنا السحر والحسد والعين. أخرج يا ربنا السحر والحسد والعين من الرأس ومن سائر الجسد، من الدم والعظم والمفصل، من القلب والنحر والصدر، مربوطا ومعقودا فكه يا ربنا، واحلل عقده اصهره يا ربنا، سحرا وحسدا وأثرين. يا ربنا يا قادر يا قدير يا مقتدر يا قوي، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. نسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، نسألك بعزتك التي لا تضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. نسألك بعزتك التي لا تضام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. اللهم أغثنا بخروج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. أخرج يا ربنا الأعداء. أخرج يا ربنا البلاء بأسمائك وصفاتك يا مولانا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء. أخرج يا ربنا البلاء من أصوله ومن جذوره يا ربنا. أخرجه يا ربنا في البطن مربوطا ومعقودا بالسر، وفي الأمعاء وفي الأحشاء وفي المعدة وفي البنكرياس. اللهم أخرجه يا ربنا تكتل مربوطا ومعقودا. اللهم أخرجه يا ربنا تكتل وتراكم. اللهم أخرج البلاء سحرا ماكولا ومشروبا، تجمد وتكون وتكور وفي الجسد تعقد وفي الدم تختر. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم احلل عقده وفك مرابطه واصهره واخرجه يا ربنا ومن عليه. اللهم اخرج البلاء يا رب الارض والسماء. اللهم اخرج العين اللامة الحاسدة الحاقدة، اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اخرجها اصابت، اخرجها امرضت واحزنت وابكت، اخرجها يا ربنا شلت الاركان وسببت ورما وجلطا. اخرج يا ربنا العيون اللامة القاطعة الممزقة الحالقة الحارقة، اخرجها يا ربنا. اخرج يا ربنا العين الحاسدة والحاقدة، اخرج يا ربنا العين المفتتة للعظام، اخرج يا ربنا العين المحزنة المنتقمة، اخرجها يا ربنا. اخرج يا ربنا العيون تضيق الصدور وتسبب الهموم والغموم والاحزان. اخرج يا ربنا عينا لامة حارة، اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك، اثرت على المشي والحركة شلت الاركان. اللهم اخرج البلاء يا رب الارض والسماء. اللهم اخرج البلاء من العقل والمخ والمخيخ، ومن مراكز الاحساس والعصب، ومن اشارات المخ. اللهم اخرج البلاء يا ربنا دقيقة قوية عظيمة كثيرة قليلة. اللهم اخرج البلاء اسودا واحمرا واخضرا وابيضا واصفرا. اللهم اخرج البلاء يا ربنا سحرا وحسدا وعينا ونفسا ومسا وعقادا. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء يا رب الارض والسماء. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء يصهر به ما في بطونهم. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء من القلب والصدر والبطن، من القلب والصدر والباطن، من القلب والصدر والباطن والفرج، ومن القفا والظهر، ومن القفا والظهر، ومن العضلات والأعصاب. أخرج يا ربنا مادة سحرية، أخرج يا ربنا ما تكون من أثر العيون والأحساب. اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء تكتل وعظم فاصبح كالجبال في الراس وعلى الصدر وفي القلب وفي البطن وعلى الظهر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء يا رب الارض والسماء، من القلب والصدر والبطن. اخرج يا ربنا البلاء من الاحشاء، اخرج يا ربنا البلاء شل الاركان عطل الأركان. اللهم اخرجه من العصبية يا ربنا، اخرجه من المخ والمخيخ يا ربنا، اخرج يا ربنا الورم، اخرج يا ربنا الورم يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. اللهم اخرج البلاء يا ربنا في ورم، اللهم اخرج البلاء يا ربنا على ورم وعلى ألم وعلى ضر وكيد وغلبة. اللهم اخرج البلاء يا رب الأرض والسماء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء من العقل والجسد ومن الذهن والبدن، اللهم اخرج البلاء من الصحة والعافية ومن القوة والنشاط والحركة، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء حارا وباردا، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء على الدين، على الصلاة، على الصلاة والذكر والقرآن والطهارة. اللهم اخرج البلاء يا ربنا على التفريق وعلى الهلاك والدمار والقتل، اللهم اخرج البلاء على المرض العضال وعلى ورم وعلى ورم خبيث وعلى ورم خبيث وعلى ورم خبيث، اللهم اخرج البلاء من الراس وسائر الجسد من الدم والعظم والمفصل، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء يا رب الارض والسماء، اخرج يا ربنا المسامير والابر، اخرج يا ربنا الورق، اخرج يا ربنا الخيوط والاوراق، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا مواد سحرية، اخرجها يا ربنا من الجسد ومن باطن الارض، لنا مخدومة ومحروسة علينا وعلى الذرية، عليه وعلى الذرية، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج البلاء يا ربنا، اللهم اخرج البلاء يا ربنا من الوالد والولد، من الوالد والولد يا ربنا ومن البلد، يا ربنا ومن البلد مدفونة، مدفونة في البلد، مدفونة في البلد، مدفونة ومرشوشة، منثورة ومذرورة، اخرج يا ربنا البلاء من البيت، من البيت ومن جوار البيت، من البيت، من البيت ومن جوار البيت، يا ربنا ومن المقبرة، يا ربنا ومن القبور، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج البلاء يا رب الارض والسماء، اخرج يا ربنا البلاء يا رب الارض والسماء، اخرج يا ربنا البلاء من الراس وسائر الجسد، اخرج يا ربنا البلاء من الحظ والنصيب، اخرج يا ربنا البلاء من الولد، من الوالد والولد، يا ربنا، يا ربنا على التفريق، على الطلاق، على الشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى الآلام، وعلى الاوجاع، وعلى الاحزان، وعلى الهموم، وعلى الغموم، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا قيئا، اخرج يا ربنا قيئا، اخرج يا ربنا غائطا وبولا، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا عرقا، اخرج يا ربنا علقا، اخرج يا ربنا قيئا، اخرج يا ربنا مخاطا، اخرج يا ربنا عرقا، اخرج يا ربنا بحوله، اخرج من مسام الجلد ومن منابت الشعر ومن تحت الاظافر الى الاطراف، اخرج يا ربنا بحولك، اخرج يا ربنا بقوتك، اخرج يا ربنا بقدرتك، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا الاسحار كلها عظيمه هينه قويه ضعيفه قديمه جديده تتجدد تتنقل، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا اسحارا كثيره كبيره قويه عظيمه يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الاسحار، اخرج يا ربنا الاعمال السحريه، اخرج يا ربنا ما صنعه ساحر وساحره، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا اسودا، اخرج يا ربنا احمرا، اخرج يا ربنا اصفرا، اخرج يا ربنا اخضرا، اخرج يا ربنا ابيضا، اخرج يا ربنا بحولك، اخرج يا ربنا بقوتك، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا اخرجها، على النار، على النار، على الهواء، على الهواء، اخرج يا ربنا اخرجها، على الماء، على الماء، اخرج يا ربنا اخرجها على التراب على التراب اخرج يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا ورما اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما سبب الما اخرج يا ربنا ما سبب وجعا اخرج يا ربنا ما سبب جلطة وشلالا. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الموكلين بالاسحار والاحساد والعيون اخرج يا ربنا الشياطين اخرج يا ربنا جنة اخرج يا ربنا شيطانة اخرج يا ربنا ماردة اخرج يا ربنا عفريتة اخرج يا ربنا يهودية اخرج يا ربنا نصرانية اخرج يا ربنا مجوسية اخرج يا ربنا ملحدة اخرج يا ربنا عاشقة اخرج يا ربنا ظالمة اخرج يا ربنا ساحرة اخرج يا ربنا من في الراس اخرج يا ربنا من على الورم اخرج يا ربنا من على الورم اخرج يا ربنا من على الورم اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا اخرج يا ربنا ما من على الوجع اخرج يا ربنا ما على الضر اخرج يا ربنا ما على ذهاب العقل اخرج يا ربنا من كان على الذهن اخرج يا ربنا من كان على الذاكرة اخرج يا ربنا من كان على الشلل وعلى الجلطة وعلى الألم والوجع اخرج يا ربنا ساكنا اخرج يا ربنا من كان على القلق على القلق والهم والكرب والحزن اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا ساحرة اخرج يا ربنا حاسدة اخرج يا ربنا عاشقة اخرج يا ربنا ساحرة اخرج يا ربنا ظالمة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء والاعداء والاعداء والاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء عادونا بسحر عظيم عادونا بسحر عظيم عادونا بسحر عظيم عليك بهم يا ربنا اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا شياطين العيون شياطين العيون شياطين العيون شياطين العيون شياطين العيون شياطين العيون شياطين العيون اخرج يا ربنا شياطين العيون شياطين العيون شياطين العيون شياطين العيون اخرج يا ربنا شياطين العيون اخرج يا ربنا الموكلين بالاحساد اخرج يا ربنا الموكلين بالحسد بالحسد بالحسد والحقد اخرجهم يا ربنا اخرجهم من الراس وسائر الجسد اخرجهم يا ربنا اخرجهم من الراس وسائر الجسد من الراس وسائر الجسد اخرجهم يا ربنا من العقل اخرجهم يا ربنا من المخ اخرجهم يا ربنا من القفا اخرجهم يا ربنا من النحر اخرجهم يا ربنا من القلب اخرجهم يا ربنا من الصدر اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء من كان على عقد من كان على عقد من كان على سلاسل وسبح من كان على ورق من كان على ابر ومسامير او اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الاعداء من كان على دمى من كان على دمية فيها سحر عظيم اللهم اخرج يا ربنا البلاء والاعداء من كان على سحر عظيم من كان على سحر اسود واحمر وازرق وابيض يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الموسوسين اخرج يا ربنا من سكن الراس اخرج يا ربنا الاعداء من الراس من الراس من الراس من الراس ومن سائر الجسد من الراس من الراس من الوالد والولد ومن سائر الجسد ومن سائر الجسد ومن سائر الجسد اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء من البطن من البطن من القلب والصدر من القلب والصدر ومن الراس والعقل والذاكره والذهن والذهن والذهن اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء من الورم من الورم من الالم من الالم من الشلل من الشلل يا ربنا من الجلطه من الجلطه من الجلطه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الاعداء الظالمين الظالمين الظالمين الظالمين اخرج يا ربنا الاعداء من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم ومن الشق الايمن من الشق الايسر اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم من الجزء من الجزء العلوي من الجزء السفلي للجسد اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم بحولك وقوتك واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اخرجهم يا ربنا ساحرين اخرجهم يا ربنا حاسدين اخرجهم يا ربنا حاقدين اخرجهم بحولك وقوتك وقدرتك اخرجهم يا ربنا ظالمين اخرجهم يا ربنا بغاة معتدين اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم بحولك وقوتك اخرجهم يا ربنا تعابين تعابين تعابين اخرجهم حيات حيات حيات، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم أسود نمور، أسود نمور، أخرجهم أخرجهم أخرجهم، وزغ وزغ أخرجهم، وزغ وزغ أخرجهم يا ربنا، أخرجهم حركك وقوتك، أخرجهم يا ربنا كلابا وقططا، كلابا وقططا، أخرجهم يا ربنا مرده عفاريت، مرده عفاريت، مرده عفاريت، مرده عفاريت، أخرجهم يا ربنا خداما خداما للسحرة، حراسا على الأسحار والعقد، وموكلين بالأحساد، وموكلين بالأحساد، وشياطين للعيون، وشياطين للعيون. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، فك يا ربنا مرابطهم، احل يا ربنا عقدهم، فك يا ربنا مرابطهم، اخرج يا ربنا عقدهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرج الاعداء يا ربنا، اخرج يا ربنا المخيل، اخرج يا ربنا المخيل، اخرج يا ربنا المخيل على الخيالات، اخرج يا ربنا الموسوس، الوسوسه والهلوسه، اخرج يا ربنا الممرض على الامراض، على الامراض الخطيره، على الاورام، على الالام، على الاوجاع، اخرج يا ربنا المحزن، المحزن، اخرج عن الحزن والهم والغم والكرب الشديد، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الاعداء من القلب والصدر والبطن والفرج، اخرجهم يا ربنا من الراس والعقل والذهن، اخرجهم من السمع والبصر، اخرجهم يا ربنا من العينين يا ربنا ومن الاذنين، اخرجهم يا ربنا من الوجه، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يهود ونصارى ومشركين ومجوس، اخرجهم يا ربنا على الدين والاستقامه، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الصلاه، من الصلاه، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم على العصبيه والغضب، اخرجهم، اخرجهم على الالام والاوجاع والضر والضر والمكر والكيد والغلبه والغلبه، بسم الله، واخرج مخرج الصدقه، اخرج منها، اخرج منها، اخرج، اخرج، اخرج منها، اخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، اخرج، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرج يا ربنا بلاءهم، اخرجهم يا ربنا، اخرج عقدهم، اخرج بامر الله، يا من سكنتم الراس، يا من سكنتم الجسد، اخرجوا بامر الله، يا من سكنتم القفاء والظهر، اخرجوا بامر الله، يا من سكنتم الدم، الدم والعظم والمفصل، اخرجوا، اخرجوا بامر الله، يا من سكنتم القلب، القلب، القلب والصدر والبطن والفرج، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله، يا من سكنتم اليدين والرجلين، اخرجوا، اخرجوا بامر الله، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، والاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، البلاء والاعداء، البلاء والاعداء، بسم الله، اللهم اخرجهم بحولك، اللهم اخرجهم بحولك، اللهم اخرجهم بحولك، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم بحولك وقوتك، بحولك وقوتك، اللهم اخرجهم، اللهم اخرج بلاءهم، اللهم اخرج عقدهم، اللهم اخرج اسحارهم، اللهم اخرج احسادهم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، وسلم يا ربنا عبدك، اللهم سلمهم اجمعين، يا الله، يا الله، يا الله، الوالد والولد، الحاضر والغائب يا ربنا، اللهم سلم يا ربنا، سلم يا ربنا الوالد والولد، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرجهم يا ربنا من خلايا الجسد، اللهم اخرجهم يا ربنا من الروح والجسد والعقل والذهن يا ربنا والبدن، اللهم اخرجهم من الحظ والنصيب، اخرجهم يا ربنا ممرضين، ظالمين، ساحرين، حاسدين، عاشقين، طغاة، طغاة، بغاة، اللهم اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا، اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا، اخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا قيئة، اخرجهم بحولك، اخرجهم مخاطا، اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا جن الريحة، اخرج يا ربنا جن الريحة، اخرج يا ربنا جن الريحة ليسابق الريح، اخرج يا ربنا جن الظالمة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج مالد المعفريتها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، ظالمين، ساحرين، حاسدين، حاقدين،